خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة السابعة بفضل الله عز وجل. كلنا نسعى لأن نصل إلى الله عز وجل دائما وأبدا. الإنسان الفطن اللبيب الذي يوفقه الله عز وجل في هذه الدنيا لا بد وأن يسعى إليه سبحانه. أنت أصالة ما خلقت في هذه الدنيا إلا لأن تسعى إلى الله عز وجل بعبادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. فكلنا نريد أن نصل إلى الله، نسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى الله عز وجل. والناس ينقسمون في هذا إلى قسمين: فريق يسعى لذلك وفريق يغفل عن هذه الحقيقة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. إذن الفطن اللبيب يسعى إلى الله عز وجل بالعبادة، والعبادة على أقسام كثيرة: عبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات بدنية مالية، وهناك عبادات أخرى هي الأهم، هي رأس الأمر، وهي عبادة القلب. هذا القلب الذي في صدرك إنما هو المحرك الأساسي، المحرك الرئيسي لكل خير وبر أو لكل شر والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وكما قال الله عز وجل: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الإيمان يأمر وينهى هذا القلب بما يحتوي على أعمال فيها خير، بما يحتوي على أعمال فيها شر، بما يحتوي على الإيمان وبما يحتوي على الكفر والطغيان. إنما يحرك على هذا الأساس الجوارح، فترى الذي يفعل خيرا إنما يحركه قلبه لفعل الخير، وترى من يفعل شرا والعياذ بالله إنما يحركه قلبه لفعل هذا الشر. نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن القلب هو الأساس، القلب هو الركيزة التي لا بد للجميع أن يهتم بها، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب إن سلم لله عز وجل من كل شهوة وشبهة، إن سلم لله عز وجل وتعلق به وحده لا شريك له، إنما يرتفع عنده سبحانه. هذا القلب هو محل نظر الرب سبحانه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تعالى لما نظر في قلب عباده وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلهم خير صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، زكاهم من فوق سبع سماوات لما في قلوبهم من خير وصدق، كما قال الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ما كانوا أحق بها وأهلها إلا لما وجد الله تعالى ونظر في قلوبهم فوجد الصدق، وجد حب الدين، وجد أنهم ما أرادوا إلا ربهم سبحانه جل في علاه. إذن القلب هو الأساس، وأعمال القلب هي التي عليها الإحجام والإقدام، هي التي عليها أن تقدم على عمل وتسعى إليه في خير، وهي التي عليها أن تحجم عن الطاعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. أعمال القلوب هي التي توصلك إلى الله عز وجل بأسرع ما يكون، وهذا الذي نريده من هذه المحاضرة. أعمال القلوب لها كلام كثير وعليها محاضرات أكثر، ولكن الذي نريده من هذه المحاضرة وهي أن أعمال القلوب وعمل القلب، وهذا القلب هو الذي يسرع بك إلى الله عز وجل، هو الذي يجعلك تصل إلى الله تعالى بأسرع ما يكون إن صدقت مع الله عز وجل، إن أحسنت التوكل إليه سبحانه، فأنت بذلك تسرع إلى ربك لا محالة. وانظر وتأمل ما حدث، وانظر وتأمل ما حدث مع الرجل الذي قتل 99 نفسا. هذا رجل قتال يركب الكبيرة على الكبيرة، هذا رجل يركب الكبيرة على الكبيرة، ولكن مع هذا الله سبحانه جل في علاه غفر له لما رأى في قلبه صدق التوبة. هذا عجيب، سبحان ربي العظيم. انظر وتأمل، ذهب إلى رجل داعية لما قال دلوني على أهل أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب جاهل لا يعلم، فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، ليس لك من التوبة في شيء. فقنته من رحمة الله عز وجل فقتله فأكمل به 100. ثم قال وما زال يقول بلسان حاله وبلسان قلبه الصادق، وضع تحت الصادق 1000 خط، دلوني على أعلم أهل الأرض. هذا هو الصدق الذي سيأتي بعد ذلك المكافأة له، فدلوه على أعلم أهل الأرض أو دلوه على عالم. فقال هل لي من توبة؟ قال وما يمنعك من التوبة؟ اذهب إلى أرض فلان ستجد فيها أناسا صالحين يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. سبحان رب العظيم. فذهب هذا الرجل الصادق في توبته مع ذنوبه بل مع كبائره، لكنه صادق يريد الله، يذهب إليه يسعى إليه بقلبه أولا ثم أتبع ذلك بجوارحه. فذهب إلى هذا المكان فقبض في منتصف الطريق، فجاءت ملائكة العذاب يريدون هذا الرجل. هذا الرجل قتال، قتل 100 نفس، والقتل شديد عند الله عز وجل، ولكن جاءت أيضا ملائكة الرحمة أرادت أن تأخذ الرجل لأن هذا الرجل جاء تائبا يسعى تائبا. فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجاء الله عز وجل بملك على هيئة رجل يحتكمون إليه، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما أقرب خذوه، فخاصوا بين الأرضين بعدما قال الله عز وجل بكرامة تتلى إلى يوم القيامة، فقال لأرض الطاعة اقتربي وقال لأرض المعصية ابتعدي، فقاسوا فوجدوا أنه إلى أرض الطاعة أقرب فأخذه ملائكة الرحمة. هذا هو الصدق بين يدي الله عز وجل، هذا هو العمل الذي في قلب الرجل، وهو الصدق الذي سعى به إلى توبة، سعى به إلى عمل فقبض عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس الزمن الطويل ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لما؟ لأن الله نظر في قلبه فوجد أنه صادق يريد التوبة ويسعى إليها فوفقه الله تعالى لذلك. أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله، فقال وما عسله يا رسول الله؟ قال يقبضه يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه في آخر عمره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصدق مع الله، هذا هو عمل القلب الذي يوصلك إلى الله. وانظر وتأمل المرأة البغي التي كانت في بني إسرائيل، كانت تضاجع كل يوم رجل، يعني المسألة عظيمة وتأكل من هذا الفعل، تركب كبيرة أيضا على الكبيرة. فلما رأت كلبا قد بلغ العطش منه ما بلغ منها، فأخرجت موقها أي الحذاء أعزكم الله، فأرادت أن تسقي هذا الكلب، فأخرجت موقها فنزلت إلى البئر فسقت هذا الكلب، فشكر الله لها فغفر له، فشكر الله لها فغفر له، فقط بجرعة ماء أعطتها لهذا الكلب الله تعالى نظر في قلبها فوجد أنها تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وأنها صادقة فيما تفعل فغفر الله تعالى له. سبحان رب العظيم. الصدق مع الله عز وجل عمل القلب، هذا هو الذي يجعلك تصل إلى الله سبحانه، وهذا العمل لا بد له من فعل. إياك أن تكون جالسا على المعاصي قابعا لا تتحرك لتوبة، لا تفعل أي شيء يدل على هذه التوبة وتقول أنا قلبي أبيض كالبفتة البيضاء. لا، هذا إن كان في قلبك هذا البياض سيحركك لزوما لعمل تتوب به، كما فعل القاتل ذهب ليتوب، ابتلاه الله عز وجل بهذا الجاهل في الطريق ليمنعه، لكنه كان صادقا فاستمر على الصدق وذهب أراد التوبة بين يدي الله عز وجل. هذا هو الذي لابد أن نعلمه من هذه المحاضرة السريعة، أنك لابد وأن تهتم بقلبك، أنك لابد وأن تسعى به إلى الله، أنك لابد أن تحاسب هذا القلب ماذا فعل وماذا ترك، لابد وأن تهتم بعمل القلب، التوكل، الخشية، الرهبة، الخوف، الرجاء، كل ذلك لعلنا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في محاضرات قادمة. المهم اهتم بقلبك، اسعى إليه، اسعى لأن تجعله لله تعالى خالصا سليما. إياك أن تنظر لأحد من الناس، كن صادقا، كن متوكلا على الله، اسعى لذلك تصل إلى الله عز وجل بأسرع ما تتصور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.